البحث السابق حول منهج الدعوة السلفية ببحث في هذه الليلة بمناسبة أني طلعت على مقال في مجلة المجتمع التي تصدر في الكويت وهي مجلة إسلامية، لتعلموا خطورة بل عظمة تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا وعلى منهج سلفنا الصالح، وأن هذا المنهج إذا ما أهمله المسلمون ضلوا سواء السبيل. وكنا ضربنا لكم مثلا من العقائد الإسلامية المتعلقة بالقرآن الكريم الذي هو الأصل الأول والمصدر الأول والمرجع الأول للشريعة الإسلامية، على أساس أنه كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام البشر ولا كلام غير البشر. ضربنا مثلا على مبلغ الانحراف في فهم الكتاب والسنة عن منهج السلف الصالح في القرآن الكريم على اعتبار أنه من كلام الله عز وجل، وكيف وصل الأمر لبعض الفرق الإسلامية أن يعرّوا هذا القرآن الكريم من أن يكون كلام الله عز وجل. فبعضهم قال صراحة إنه ليس كلام الله بل هو مخلوق، وبعضهم وافق هذا القائل ضمنا ولكنه لم يصرح تصريحه، فأنكر أن يكون لله كلاما مسموعا ووصفه بأنه كلام نفسي. ووصف الكلام بهذا هو تعطيل الكلام الإلهي الذي من صفاته أنه يسمع ممن يخاطبهم الله تبارك وتعالى به سواء كان صالحا أو طالحا. لا أريد بطبيعة الحال أن أعيد القول فيما مضى، ولكني أردت بمناسبة اطلاعي هذا على هذه المجلة أن أقدم إليكم مثالا من واقع حياتنا الإسلامية اليوم. كاتب هذا المقال يعالج حركة هناك في الكويت إسلامية تطالب، وليست هذه الحركة بغريبة عن سائر البلاد الإسلامية، فكل البلاد الإسلامية تطالب الحكام بأن يعودوا في قوانينهم إلى موافقتها للشريعة الإسلامية. فمن هذه القوانين قوانين الأحوال الشخصية، فيظهر أن هناك مجلات وجرائد كثيرة تعالج مثل هذا القانون وتطالب الدولة هناك بأن تعود لهذا القانون إلى ما يوافق الإسلام أي كتاب وسنة. فمن العجائب والغرائب أن يحول بعض المتحمسين الإسلام بين الدولة وبين تحقيق هذا الطلب الإسلامي، وهو الرجوع بقانون الأحوال الشخصية إلى الكتاب والسنة. يستند في ذلك إلى مستند صحيح في نفسه، ولكنه ليس دليلا له يؤيده في طلبه، فهي كما قيل قديما كلمة حق يراد بها باطل. ما هذا هو الحق الذي يستند إليه؟ يقول إن الإسلام كل لا يتجزأ، وأنه يجب على المسلمين أن يتبنوا الإسلام كلا لا يتجزأ. هذه دعوة صحيحة ولا يجوز لأي مسلم أن يرتاب فيها، لكن هنا شيء يجب أن نلاحظه، ألا وهو أن هناك تبني فكري أو تبنيا فكريا وهناك تبنيا عمليا. فالذي لا يجوز التردد فيه وأنه يجب تبنيه كاملا هو التبني الفكري، ولا يجوز أن نؤمن بطبيعة الحال ببعض الكتاب ونكفر ببعض. أما التطبيق فكتب تكاليف الشرعية المتعلقة بكل مكلف من المسلمين فهو ينهض لما يستطيع منها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك الأمة، وليست الأمة كما هو معلوم إلا مجموعة أفراد، فكما أن كل فرد يكلف بما يستطيع فكذلك الأمة تكلف بما تستطيع. إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي حقيقة بدهية لا ريب فيها،

مما يسمونه بالضرائب، بالضرائب. ونحن لا نشك أن كثيرا من هذه الضرائب تقتضيها المصلحة، ولكن أي مصلحة يراد تخفيفها بسبيل محدث وهناك سبل مشروعة في كتاب السنة، فلا يجوز حين ذاك الأخذ بهذا السبيل المحدث بحجة أنه من المصالح المرسلة. وبهذه المناسبة أذكر بأن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحثا هاما جدا في موضوع التفريق بين المصلحة المرسلة التي ينبغي أو يجب الأخذ بها وقد يسميه البعض بدعة حسنة، وبين المصلحة التي لا يجوز الأخذ بها. فهو يقول، ونعم ما يقول، إن الأمور التي تحدث للمسلمين ويترتب من ورائها مصالح لهم ينبغي النظر إليها. هل المقتضي للأخذ بهذا الذي حدث كوسيلة وكسبب لتحقيق مصلحة إسلامية، هل المقتضي للأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم يكن قائما؟ يقول، فإذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ويوجب الأخذ بهذا السبب على اعتبار أنه يحقق مصلحة، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذا الذي حدث على اعتبار أنه يحقق مصلحة، فالأخذ به حين ذاك بدعة. ولماذا؟ لأن لو كان الأخذ بهذا السبب شرعا لأخذ به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم عن أن يغفل عن سبب فيه خير المسلمين لو كان رب العالمين يريد تشريعه للمسلمين. ولا أدري هو يضرب على ذلك مثلا أو أنا أضربه توضيحا وبيانا. الأذان، وهذا مثل واضح جدا نتبعه بمثل آخر مما كنا في صدده، الأذان لغير الصلاة الخمس، لا أقول لصلاة العيد مثلا، لغير الصلاة الخمس، يدخل فيه صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة وهكذا، هل فيه فائدة أم لا توجد فيه فائدة؟ الأذان لصلاة العيد لا شك أننا إذا تجردنا عن الاتباع لما كان عليه الرسول عليه السلام وحكمنا عقولنا التي اعتدنا نحن غير السلفيين على تحكيمها في كثير من حوادث الأمور لكان الجواب شو فيها يا أخي؟ ما فيها شيء. وأنا بقول معهم كذلك، شو فيها إذا أذننا لصلاة العيد؟ لا شك أنكم إن تجردتم عن الاتباع ولو فرضا سيكون جوابكم والله ما فيها شيء، ذكر الله وإعلانه لا إله إلا الله ما فيها شيء. الأذان الذي يفعله بعض الناس في بعض البلاد في حلب كثيرا وهنا ربما قليلا، حينما ينزلون بالميت القبر يقفون على القبر ويؤذن مؤذنهم، شو فيها؟ ما فيها شيء، ذكر الله عز وجل. طيب نحن بنقول كمان إذا تركنا هذا الأذان عند القبر أو صلاة العيد أو الاستسقاء كمان بنقول نحن شو فيها إذا تركنا، يعني مقابل شو فيها تبعهم لشو فيها تبعنا. أنتم بتقولوا شو فيها إذا فعلنا، نحن بنقول لهم شو فيها إذا ما فعلنا، وهم حتما لا يستطيعون وسيكون لنا الفلج والغلب عليهم بحجة فيما بعد، لكن مبدئيا هم إذا قالوا شو فيها إذا فعلنا نقول نحن شو فيها إذا ما فعلنا. نحن نتبع السنة فلا نفعل هذا الشيء، وأنتم تتبعون ماذا؟ تتبعون أهواءكم وعاداتكم. طيب الآن نقول، هل هناك مصلحة خاصة في مثل صلاة الاستسقاء والناس مجتمعون في المسجد فيبدو للإمام أن يستسقي، فبدل ما يعلن إعلان عادي فيؤذن المؤذن في المسجد ويقول الصلاة جامعة بالإضافة إلى الأذان، والسنة أن يقول الصلاة جامعة. لكن أيضا نعود إلى قوله في المناسبة وغيرها، شوف يا أخي زيادة الخير خير، السنة صلاة جامعة أو صلاة جامعة، لكن زيادة الخير خير من أذن، هل هناك إعلان في هذا الإعلان أم لا؟ لا يمكن إنكاره. طيب المقتضي لهذا الإعلان في زمن الرسول عليه السلام كان قائما أم لا؟ كان قائما. طيب ما دام الرسول ما فعل هذا

فهؤلاء ذهبوا لإقامة الحج على الإنسان وهم محجوجون في أنفسهم. هذه نقطة. وأيضا النقطة الأخيرة وهذا ضد الاتجاه الذي ذهب كاتب المقال أخيرا في نشر مشابهها طلبوا من القذافي أن يسلمه الحكم. ترى لو سلمه الحكم ماذا يفعلون؟ الشعب غير مثقف غير مغطى تربية إسلامية، ويمكن الشعب هذا متأخر كثيرا عن بعض الشعوب الإسلامية كالشعب السوري مثله. فلو فرضنا أن هذا يعني ركب المستحيل وسلمه الحكم ماذا يستطيعون أن يفعلون؟ لا شيء. ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل أن منهج هؤلاء الذين يطلبون الحكم من إنسان يحكم بغير مرضى الله لا يتبنون القطب الأولى التي دعا إليها الكاتب، وهو أن نحقق المجتمع الإسلامي في حياتنا في معاملاتنا في أسرنا في بيئة إلى آخره، لأن هذا في الواقع يهيئ فعلا يهيئ الجو للحاكم فيما إذا أراد أن يطبق حكم إسلامي. أنا أقول مثلا لو تبنى ناس الحكم الإسلام وصدرت الأوامر تباعا، ممنوع خروج المرأة متبرجة، ممنوع دخول السينمايات، ممنوع كذا وكذا، من هم الأفراد الذين سيطبقون هذه القوانين؟ هم الذين ردوا في الأصل على الإسلام. أما خذ القانون الإسلامي وروح طبقه في أوروبا فترة واحدة هذا فعلا مستحيل، لكن يجب تهيئة الجو لهذا، لكن ليس كما يقول صاحبنا هنا تهيئة الجو بالمية هذا أمر مستحيل. فما أمكن تطبيقه بالأحكام الشرعية نرضى به ولا ننتظر أبدا، هذا مكسب مغنم، لكن هذا لا يحملنا كما فعل هؤلاء ويفعلون ولا يزالون أنه لا يمكن إصلاح المجتمع إلا بإقامة الدولة المسلمة. طيب الدولة المسلمة من يقيمها؟ أمسلمون حقيقيون أم مسلمون جغرافيون؟ هذه عبرة وذكرى تنفع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.